يقول هناك رجل متوسط السن ملتزم ولكنه يكذب بالأحاديث النبوية، يقول هل نظرتم الرسول صلى الله عليه وسلم أم سمعتموه؟ نقول له إن الأحاديث نقلت عن طريق الثقات وعن طريق الرواة، فيقول أنا لا أصدق، فما حكم الشرع في مثل هذا الرجل وهل هو من نواقض الإسلام أم لا؟ هذا الرجل مريض يحتاج إلى علاج، ومشكلة في الإنسان أن يكون مريضا في قلبه، لأن الإنسان يدري إذا كان مريضا في الجسد، إذا كان رأسه يؤلم أو عضو من أعضائه فيه مرض علم بذلك، لأن وسيلة اكتشاف المرض هي القلب، فإذا مرض الإنسان بقلبه نسأل الله سلامة القلوب ما درى ما هو. هذا الشخص لو قيل له هل رأى عاصمة الصين هل لها وجود أو لا، قال نعم، ولو قيل له هل رأيتها قد يقول لا، لأنه قد لا يكون ذهب إلى الصين. وإذا قيل له مدينة كذا في الهند أتعرفها؟ قال نعم، لأنه رأى رسمها على الخارطة، فهل مر بها وشاهدها؟ يقول لا. وهكذا هذه الأمور التي عرفت بالضرورة إنكارها دلالة على نقص عقل المنكر. وأما أن يقول هل رأيتم الرسول، هل رأى ربه جل وعلا حتى يؤمن بالقرآن الكريم، إنها خطرة هذه المقالة. فإن كان هذا الرجل يتحدث بعقل فقد يكون عنده أهداف سيئة ومقاصد منحرفة يريد أن يتوسل بها إلى هدم الدين، وإن كان في عقله شيء فأرجو الله أن يشفي عقله، كما أرجوه أن يهدي كل ضال من عباد الله المسلمين. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تلقتها الأمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن، وتلقوه بالقبول. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفقاقيع السيئة التي تأتي في آخر الزمان، فقال رب رجل متكئ على أريكته يأتيه الخبر عني فيقول، إلى آخره. النبي كأنه ينظر من ستور الغيب إلى هؤلاء الشذاذ على المجتمع الإسلامي الذين خطرهم على الأمة الإسلامية أعظم من نفعهم لها، بل هم خطر كلهم إن لم يتوبوا إلى ربهم. يجب على هذا وأمثاله أن يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه، وأن يؤمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هو أدق نظرا ولا أكمل عقلا ولا أعمق بصيرة من أولئك العلماء الأعلام الذين تتبعوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتمحيص، ونقدوا أسانيدها وطرقها، وما كان من حذاقهم وغير حذاقهم إلا أن آمنوا بأن ذلك الكلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والله بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.